نشوف النظر والشم والكلام كيف هو الكلام الذوق وش بذوق إلك وش بذوق طيب المهم إذا معنى إذا كانت تدخلون الحواس فنقول العين وهو النظر والشم اللي هو الفلام والكلام وأعظمهم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وسنتهم وتقول أيضا الذوق نعم يمكن الإنسان يسرق طعاما ويأكله نعم ويمكن يكون يشرب الدخان لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصرار عليه أم لا ها؟ مشكل طيب في الرأس في الرأس الرأس فيه كما قال فيه فكر ولا ها نعم لا ما أظن هذا لكن فيه السمع ولهذا يشرع مسح الأذنين ولو أراد أن نقول كل شيء كل عضو كان يقول عندنا القلب أعظم شيء يقول كان يغسل صدره ها؟ نعم لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا والعلم عند الله يقول ها؟ ها؟ مسحود نين على الوجوب نعم استنصر من الشعر ها؟ الشم يشم شيء محرم قد يشم فيه أشياء محرمة يفعلها الناس بالشم لا على طعام الجيران شيخ شيخ اللي يشم طعام الجيران في شيء لا انا سمعت في أنا نعم نعم ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك لا لا خل غصب يتقصد هذا يتقصد ذلك ها اين ما سمعت فيه شيء يسمى الشمة ها يستعملون بعض الناس صحيح شمة عن طريق الفم طيب على كل حال اذا ما حاجة من التطويل ها ما حاجة نعم. شم طعام الجيران ذاك يكرهونها. إنسان يبين ذلك للناس. أفرض أن الرجل شم رائحة الدخان عند جاري. وقال شممت ريحة الدخان عند جاري. ما هو هذا يكون من نوع من الغيبة؟ ها؟ ذكرك أخاك؟ بما يكره قد يكون هذا الرجل متستر ما يحب ان احد يطلع عليه فعلى كل حال ان الشم لا شك انه قد يكون فيه شيء محرم هنا نعم ها نعم اسم البداية مسترسل من الشعر ايه لا ما ينزل اينا ثم يغسل رجليه مع الكعبين يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع المرفقين وأن كلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن لأن القرآن عبر الله فيه بإلى لكن دلت السنة على أن إلى هنا بمعنى مع